أنه لما عرف يعني علم التوحيد، فمر معنا أن علم التوحيد هو إيش قلنا في علم التوحيد؟ معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العقلية من أدلتها المرضية، معرفة الشبهات إلى غير ما ذكر. هو يعني إيش قال؟ فقال الأدلة اليقينية، وكنا ردنا هذه المثل وقلنا الأدلة اليقينية يعني هذا المستشفه من إيش؟ يعني أنا لا نستدل بأخبار أحادي في مذهب العقيدة، وكما قلنا هذا مخالف لمذهب السلف. إلا أن هذا من أمور التي أخذ على صفرين في صحيح، إلا أن هذا الكلام له مشمل، يعني إذا وجدنا عالما عرف بالسنة الأولى أن نحمل الكلام على مثل الحفظ. فقوله هنا الأدلة التي قد تحمل على الأصل، بمعنى أنه يرى الاستدلال في العقائد بالمتواتر بالأحاد، لكن قول اليقين هنا محمل، وهذا محمل يعني صحيح، وقد جنح إليه بعضهم في العلم عند تعريفهم لعلم التوحيد، قالوا الأدلة اليقينية، ويقصدون يعني أمر آخر، يقصدون اليقينية هو ليس اليقين المتبادل إلى الدين، وإنما اليقين يعني باعتبار أصل الأدلة. نحن نستدل بماذا؟ بالكتاب والسنة، أصل دليل الكتاب يقيني، أصل دليل السنة يقيني، هذا هو الذي يقصدون، هذا هو الذي يقصدون. لكن الأولى أن نوضح، نقول أدلة المرضية خشية الوقوع في لماذا؟ في اللبس، خشية الوقوع في اللبس، لكي لا نقع في اللبس نقول الأدلة المرضية. هذا أمر من الأمور التي يعني أخذت على سفرية في شرحي على هذه الموضوع، وبعض الأمور التي هي قليلة ربما لها بعض المحامل أو قد تدينه من بعض الجوانب. هذا من جهة. من جهة أخرى كما قلت، هذه المنظومة تدل على أن أبي داود رحمه الله تعالى كانت عقيدته على مذهب أهل السنة والحديث. كان طرح سؤال أن السفاري رحمه الله صاحب يعني نواحي الأنوار، صاحب لوائح الأنوار، ذكر في لوائح الأنوار على أن أهل السنة والجماعة أقسام. فالسؤال طرح وصاحبه يستفسر من هذه القضية أنه قسم السفارين رحمه الله، ذكرت هذه بمناسبة ما يؤخذ على السفارين عموما، خاصة يعني كما قلنا في شرحي لهذا المنظومة، لكن مناسبة ذكرت هذه المسألة ما زمن طرح السؤال، إن كانت ليست هي في لوائح الأنوار إنما في لوائح الأنوار. السفارين قسم أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سماهم الأثرية، سماهم الأثرية، فذكر على رأسهم الإمام، هذا كلام معروف، كلام قديم، هذا معروف مخرجه من أهل العلم. القسم الأول أو القسم الأول الأثرية على رأسهم الإمام أحمد، القسم الثاني الماتريدي على رأسهم أبو منصور الماتريدي، والقسم الثالث الطائفة التي كان على رأسها أبو الحسن، أبو الحسن رحمة الله عليه. طيب يعني إذا السفاريني قسم هذا السنة الجماعة لهذه الأقسام، فبعض وبعض سائل تشكل فعل الأمر يحتاج إلى نظر. العلماء ردوا على السفاريني في الاصطلاح، يعني خطأ السفار ليس في حقيقة الأمر، وإنما خطأ السفاريني في حسب الاصطلاح حتى هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لكن ما هي الطائفة الحق عند السفاريني؟ الأولى الأثرية هي الطائفة الحق عند السفاري. إذا تبين لنا على أن الطائفة الحق عند السفاري هي الطائفة الأثرية، تبين أن الخطأ بالنسبة للسفاري في أي شيء في الاصطلاح، فنرد عليه ما يمكن أن ندعي على هؤلاء إكمالهم من أهل السنة والجماعة. فالخطأ بيننا وبينه بماذا؟ فقد الصفات المضمون شيء واحد، ما الدليل على أن السفاري أخطأ فقط بالاصطلاح ما أخطأ في المضمون؟ وما الدليل على أن طائفة الحق عنده هي الأثرية؟ مضمون هو نفسه في الدرة المضية التي شرحها في جوامع الأنوار قال اسمعنا لا يكون سفاري رحمه الله، اعلم هديد أنه جاء الخبر. أي خبر؟ حديث افتراء ستفترق أمتي على 70 فرقة كلها بالنار إلا واحدة إلى من يوصف عليه الذي على الدماء عليه وأصحابه شهيد. قال سفارين عن هذا الحديث عن هذا الخبر قال اعلم هنديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والموحد ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الآثر. طيب واضح الكلام على أن يعني هذه الفرقة التي سبتها النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية عند سفره يمن أهل الآثر فلولا أن الخلاف أو خطأ حصل السفر في جهة ماله في جهة الاصطلاح فهو العلم ما وقع في الاصطلاح لكن المضمون هو شيء واحد يوافق فيه اهل السنه. نعم قال الذهبي بعد لما اورد يعني هذا النظر قال اخبرنا ابو المعالي احمد بن المؤيد بالنسبه اخبرنا الفتح بن عبد السلام اخبرنا هبه الله بن حسين اخبرنا احمد بن محمد بن النقور البزار حدثنا عيسى بن علي حدثنا عبد الله بن سليمان بن اشعث املاء سنه 400 و300 حدثنا محمد بن سليمان لوي حدثنا سليمان بن بلال عن ابي وجزه عن عمر بن ابي سلمه قال قال لي رسول الله عليه السلام يا بني ادن وكل بيمينك وكل مما يليك واذكر اسم الله عز وجل خرجوا ابو داود عن الوي فوافقناه بعلوم. ثم قال اخبرنا احمد بن عبد الحميد واحمد بن محمد الحافظ وصنقر التغري واحمد بن مكتوم وعبد الملك بن عساكر وعلي بن محمد الفقيه وطائفه قالوا اخبرنا عبد الله بن عمر اخبرنا سعيد بن احمد بن البناء حضورا حاء الحول الحديث واخبرنا احمد بن اسحاق اخبرنا اكمل بن ابي الازهر العلوي اخبرنا بن البناء اخبرنا محمد بن محمد الزينبي اخبرنا محمد بن عمر بن خلف حدثنا ابو بكر بن داوود حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا زياد بن محسن بن فراس القزاز عن ابيه عن جده عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال النبي عليه السلام ما في الجنه من شجره الا وساقها من ذهب. يعني يذكرون بعض الاحاديث التي جاءت من طريق هذا الامام. ثم قال خرجه الترمذي عن عبد الله هو ابو سعيد الاشج فوافقناه بعلوم. وبهذا تنتهي ترجمه الامام بن ابي داود من سير اعلام النبلاء. فاكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله تعالى اعلم بعد الصلاه ان شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.